بأربع: اغسلوا وجوهكم بدموع الندم، واغسلوا ألسنتكم بذكر خالقكم، واغسلوا ذنوبكم بالتوبة، واغسلوا قلوبكم بخشية الله. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. أيها الموحدون، من الذي يرزقكم من السماء والأرض؟ من الذي يملك السمع والأبصار؟ من الذي يخرج الحي من الميت؟ من الذي يخرج الميت من الحي؟ من الذي يدبر الأمر؟ من الغفور؟ من القهار؟ من الفتاح؟ من الرزاق؟ من الفتاح؟ من الوهاب؟ من التواب؟ من الجبار؟ من الرحمن؟ من علم القرآن؟ من خالق الإنسان؟ من علمه البيان؟ من الذي جعل الشمس والقمر بحسبان؟ من الذي له النجم والشجر يسجدان؟ من الذي رفع السماء ووضع الميزان؟ من خالق الإنسان من صلصال كالفخار؟ من خالق الجان من مارج من نار؟ من رب المشرقين ورب المغربين؟ من مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان؟ من الذي يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة، وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. اغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يذيع هذا البيان الحاسم الجازم الله. سبعة هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة والساعة ادهى وامر. الفقر ينسي والغنى يطغي والمرض يفسد والهرم يفند والموت يجهز والدجال شر غائب ينتظر والساعة ادهى وامر. بادروا بالاعمال الصالحة. هذا نداء موجه من رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم من رسول الله. سيدي ابا القاسم يا حبيب الله. البدر دونك في حسن وفي شرف. والبحر دونك في خير وفي كرم. البدر دونك في حسن وفي شرف. والبحر دونك في خير وفي كرم. اخوك عيسى دعا ميتا فقام له وانت احييت اجيالا من العدم. اخوك عيسى دعا ميتا فقام له وانت احييت اجيالا من العدم. صلى عليك الله يا علم الهدى. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة. ماذا اقول اليوم؟ اشهد الله انني حائر. ماذا اقول؟ اقول يا ليت امي لم تلدني حتى لم ارى هذا اليوم الذي انتهك فيه بيت الله. ماذا اقول يا رب؟ اقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اسمح لي يا سيدي يا رسول الله ان اؤجل الكلام عن هجرتك الى وقت لاحق. فان الاحداث تتزاحم والارض تمر مورا تحت اقدام المسلمين. والمسلمون في ايامنا هذه كالغنم الشريدة في الليلة الشاسية. اذا زرت بعد البيت قبر محمد وابصرت مكوى الاعظم العقراط وصابت من الدمع العيون مهابة لاحمد بين الستر والحجرات. واشرق نور تحت كل ثنية وضاع اريج تحت كل حصاد. فقل لرسول الله يا خير مرسل. أبثك ما تدري من الحصارات. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات. بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. اسمحوا لي أيها السادة الأعزاء مع الدرس الثاني والاربعين بعد المئة الثالثة ان اتوجه بحضراتكم الى سيد الخلق وحبيب الحق مبعوث العناية الالهية وشمس الهداية الربانية سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اذهب اليه في احدى الليالي. ارخى الليل سدوله وغارت نجومه ولف الظلام الكون في عباءة سوداء. والرسول يقول لغلام له يسمى ابا مويهبة: يا ابا مويهبة تعال لنصور مقام صابر البقيع الليلة فإن الله أمرني أن أزورهم الآن. ويذهب الرسول مع أبي مويهبة إلى مقابر البقيع، وتحت الثرى أجسام تعيش في روضات الجنات من أصحابه ومن الشهداء. وقف الرسول يناجي الأموات في مقابر البقيع، فماذا قال لهم؟ قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، هنيئا لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، لقد أقبلت الفتن يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى. أتحسبون أن الذين جعلوا من المسجد الحرام موقعة حربية، وجعلوا من بيت الله ساحة للقتال، واحتلوا المآذن التي رفع فوقها الأذان من عهد بلال، احتلوها بالمدافع الرشاشة، وتحسبون أن أصوات الرصاص التي انطلقت حول البيت الحرام الذي قال فيه مولانا ومن دخله كان آمنا، أتحسبون أن هذا سيضيع عند الله؟ إن كل فوقة رصاصة في البيت الحرام يهتز لها عرش الرحمن جل جلاله. إذا كنت لا تطيق أن يطلق أحد الرصاص في بيتك وأنت عبد مخلوق، فما بالك بمن أطلقوه في بيت مالك الملك وملك الملوك؟ لكن المسألة لها جذور ولها أعماق، وللأعماق أعماق. المسألة ليست في السذاجة أو البساطة التي يحاول المسؤولون أن يفهموا الناس أنها مسألة سطحية. إن المسألة لها جذور. وتعالوا معي لنعود القهقرى وننقب في بطون التاريخ. إن العداء بين الكفر والإيمان، وإن الصراع بين الحق والباطل ليس ابن اليوم ولا ابن الساعة، كلا، إنه منذ هبط آدم إلى الأرض والحق في صراع مع الباطل، وسيظلان هكذا إلى أن ينفخ نافخ الصور، ولن يرتفع صوت الباطل إلا إذا قتل أهل الحق. لن يرتفع صوت الباطل ولن يعربد في عرصات الدنيا إلا إذا غفل أهل الحق، ولن يستأسد الحمل إلا إذا استنوق الجمل، لن يستأسد الحمل إلا إذا استنوق الجمل. ليس البيت الحرام هدفا اليوم، إنما هو هدف من قديم العصور الخالية والقرون الغابرة. هل نسيتم أيها المسلمون الأعزاء يوم أعلن أبرهة حالة الطوارئ في جيشه واستعد لهدم الكعبة شرفها الله؟ أنسيتم هذا؟ إن المسألة ليست مسألة رصاصات أطلقت، ولا دبابات حاصرت، ولا مدافع فوقت. إن المسألة تشير إلى أمور تشير الى ان اوروبا ومن وراءها شرقا وغربا تحاول ان تعيد الحروب الصليبية، ولكن في اقدس المواقع واكرمها على الله. ولكني اقول من فوق هذا المكان الطاهر ما قاله عبد المطلب لأبرهة، قال له: اما الابل فهي لي واما البيت فله رب يحميه. البيت له رب يحميه. فحركت جيوش أبرهة 60,000 وكانوا يركبون الفيل، ولما اراد أبرهة ان يدخل مكة المكرمة وقف الفيل على مشارف مكة ولم يدخلها، حوله أبرهة الى الشمال فتحول والى الجنوب فتحول، ولكنه عندما اراد ان يوجهه الى مكة تمثمرت اقدامه وكانها غاصت في اعماق الارض. اسألوا التاريخ من الذي حبس الفيل ولم يتحرك؟ انه الله، انه الله. ودخل أبرهة بدون الفيل ووجه انظارا الى اهل مكة بحظر التجول حتى لا يصطدموا بالقوات المسلحة، واستجاب اهل مكة للنداء. وكان ذلك عام 571 من الميلاد، العام الذي ولد فيه نور الهدى محمد، نفس العام الذي ولد فيه الهدى. كان مولده بشير نصر ونجاة للبيت الحرام، لكن أبرهة ظن أن الجو قد صفى له وليس بينه وبين البيت مقاومة تذكر، إذا فلتتقدم الجنود البواسل والوحوش الكواسر لتهدم البيت الذي بناه إبراهيم بإذن الواحد الدياب، وتنقض حجارته حجارة حجارة. ليس في مكة مقاومة ولا جندي ولا حرس وطني ولا قوات خاصة ولا مدفعية ولا مدرعات ولا بحرية ولا طيران. وبينما هو يعطي الإشارة بالهدم إذ صدرت الأوامر من القيادة العليا من الجبار جل جلاله إلى سرب من سلاح الطيران يحمل بين أجنحته القنابل الذرية المصنوعة في نار جهنم، وتحرك السرب فورا. لم يكن من طراز الميج ولا لسكاي هوك، انما كان من طراز كن فيكون. اعجبوا معي لقدرة الواحد، اعجبوا الى سنة الله مع الجبابرة. عندما اراد ان يعلم النمروس الادب وهو يقول انا احيي واميت، لم يجرب له لواء من ملائكة السماء، ولم يرسل له الأسطول السابع ولا حاملة الطائرات الضخمة. أتدرون ماذا أرسل الله للنمرود بن كنعان عندما قال أنا أحيي وأميت؟ أرسل له بعوضة ناموسة دخلت من أذنه وأخذت تطن في رأسه، فكان لا يفيق من قنينها الا اذا ضرب بالنعال على ام رأسه. هذا هو الذي يحيي ويميت. اتدرون كيف علم الله فرعون الادب؟ لم يرسل اليه رسولا جاهزا، انما اوحى الى امرأة ام موسى قال لها ارضعيه، فاذا خفت عليه كان القياس ان يقول لها اذا خفت عليه فضعيه في السرير ولفيه واغلقي عليه الابواب، لكن الآية في جواب الشرط كان الجواب مفزعا، اذا خفت عليه فالقيه في اليم، ارميه في الماء. ثم ماذا؟ اتخاطبها يا ربنا بهذا الخطاب وانت تعلم انها ام وتعلم ان ابنها كلسة كبدها وثمرة فؤادها؟ اسمع معي الى ما قاله مولانا: ولا تخافي ولا تحزني، انا رادوه اليك وجعلوه من المرسلين. هذه الآية الكريمة عبارة عن اسطول قرآني يتكون من ثمان قطع قرآنية يستعرض قطعه على امواج القرآن الكريم. اشتملت هذه الآية وحدها على خبرين وامرين ونهيين وبشارتين. اما الخبران اوحينا، ثم ماذا؟ الى ام موسى ان ارضعه. الخبر الثاني: فاذا خفت عليه. الامران: ارضعيه والقيه. النهيان: وجاعلوه من المرسلين. الى اين يا رب ساذهب اذا القيته في الماء؟ قال لها: ياخذه عدو لي وعدو له. لا اله الا الله. عدو لله وعدو لموسى، ومع ذلك قال الله لموسى: والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ومن صنع على عين الله ورعايته لا يخاف الخلق ابدا. وقبل ان يصل الصندوق كانت العناية الالهية قد وضعت محبة موسى في قلب آسية رضي الله عنها زوج فرعون. قالت: قرة عين لي ولك لا تقتلوه. طفل يذهب ليؤدب جبارا. قال: يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غير. طير ابابيل، طير ضعيفة، تقود معركة جوية دربت اعظم تدريب في اكاديمية عسكرية مكتوب على بابها: وما يعلم جنود ربك الا هو. وحلق السرب في سماء المعركة وقذف القوات المسلحة الأبرهية، قذفها بعنف بقنابل ما حجمها لا تزيد القنبلة منها على حبة عدد، لكنها كانت تنزل على رأس الفارس فتسقط رأسه وتنفد من دبره على الفيل فتدمره. ورجع أبرهة بعدما انفجر دماغه وانفجر بطنه ومات، رجع يجر وراءه أذيال الندامة. وفي هذا يقول البلاغ الحربي القرآني: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول، زرع اكلته الديدان فعصفته عصفا. هذا هو تاريخ البيت الحرام. البيت الحرام مستهدف منذ اقدم العصور من قوى الباطل، وليس البيت الحرام وحده، فمنذ يونيو 67 دخلت اسرائيل المسجد الاقصى، والمسجد الاقصى اولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومصرى رسول الله. وبعد ان دخلته بحولين كاملين اشعلت النار فيه. لماذا تشعلين النار يا اسرائيل في بيت الله؟ ان المسألة ليست مسألة نار تشعل، انما المسألة مسألة احقاد تشعل في قلوب اليهود. وسيظلونهم اليهود، اليهود قبل المشركين، ان القواد الذين قادوا جيش الفتح كانوا اربع: لواء الاسلام خالد بن الوليد، ولواء الاسلام الزبير بن العوام، ولواء الاسلام ابو عبيدة عامر بن الجراح، ولواء الاسلام سعد بن عبادة. فلما دخلوا مكة كانت الاوامر مشددة من القائد العظيم محمد الا يريقوا دما ولا يهتكوا حرمة. ولما دخلوا الى اعماق مكة نادى سعد بن عبادة قائلا: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدر امرا عسكريا بعزل سعد بن عبادة، وقال له: يا سعد، بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة، اننا في بلد الله الحرام. عزل لواء الاسلام سعد بن عبادة، وللحكمة البالغة التي كان دائما يتمتع بها القائد العظيم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عين مكانه ابنه قيس بن سعد. عزل الاب وعين الابن حتى يداوي الجراح الدامية بتنسم الروحانيات الصافية. كان حكيما في كل افعاله، كان عميق الفهم، كان نافذ البصيرة، كان عبقري الفؤاد، كان بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه. انه الرسول. فماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ذهب علي بن ابي طالب الى عثمان بن طلحة وكان معه مفتاح الكعبة ولم يكن اسلم قعد. قال له علي: هات المفتاح يا طلحة ليسلمه لرسول الله. فابى طلحة وقال: ان المفتاح امانة عندي، وكان مع ابي قبل ذلك وجدي قبل ابي، لن افرط في مفتاح الكعبة. قال: انه لرسول الله. قال طلحة: لا اعطيك المفتاح يا علي ابدا. واذا بعلي يلوي عنق طلحة ويأخذ منه المفتاح عنوة ويعطيه الى رسول الله. وبعدما ان تسلمه النبي نادى على علي: يا علي، رد المفتاح لصاحبه. قال علي: ولم؟ قال: لان الله انزل علي امرا بذلك. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. حتى المفتاح لم يرضى الله ان يوجد اي نزاع في البيت الحرام. حتى الشجار الخفيف بين علي وعثمان بن طلحة لم يرضى الله ان يؤخذ المفتاح قسرا ولا قهرا ولا عنوة. فلما ذهب علي بالمفتاح الى عثمان بن طلحة قال له: خذ مفتاحك يا عثمان، فان الله انزل فيك قرآنا يتلى. قال عثمان: يا علي، آذيت ثم جئت بعد ذلك ترفو؟ لويت عنقي ثم جئت تصالحني؟ قال علي هذا امر الله يا عثمان. قال عثمان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى يا عثمان المفتاح سيظل فيك وفي عقبك وذريتك الى يوم القيامة لا يغلبكم عليه الا ظالم. ولذلك لما جاء عبد العزيز بن سعود وفتح الحجاز اخذ المفتاح من الرجل الذي هو من ذرية عثمان بن طلحة. فلما ذهب اليه علماء الحجاز وذكروه بحديث رسول الله اذا بالملك يقتنع ويخضع لامر الله وينادي على سادر الكعبة ويقول له خذ مفتاحك فانا لا ارضى ان اكون من الظالمين. يا معشر السادة فماذا حدث؟ ماذا حدث يوم فتح مكة؟ سلام ورحمة ويام، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة رأى رجلا يسمى هضار بن الاسود. اتدرون من هضار هذا؟ اتدرون من هضار هذا؟ اتدرون من هذا الهضار؟ رجل كان مشركا وكان سببا في قتل زينب بنت رسول الله. كان سببا في قتل زينب وهي مهاجرة الى ابيها بالمدينة تركب جملها، اذا بهبار بن الاسود يستفز الجمل فسقطت زينب من فوق الجمل وكانت حاملا في شهرها التاسع فنزفت دمها وماتت متاثرة بهذا الحادث. فلما رأى النبي هبارا قاتل زينب بنته قال الى اين يا هبار؟ قال فرارا منك يا محمد. قال لا ارجح فقد عفوت عنك، واذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، واذا رحمت فانت ام او اب هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، واذا غضبت فانما هي غضبة للحق لا ظغن ولا شحناء، واذا شكرت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الانواء. ويدخل الرسول البيت الحرام يدخل في هدوء، وكان حول الكعبة شرفها الله 360 صنما، فيكسرها النبي مع الاطفال وهم يرددون قوله تعالى جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ويكسر امر من رسول الله الى بلال ليصعد على الكعبة ويعلن الاذان، ولأول مرة يؤذن في البيت الحرام بأذان بلال. ويقول المتغطرسون من عظماء قريش ألم يجد محمد غير هذا الغراب الأسود ليؤذن؟ وإذا بالقرآن ينزل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. وفي ساعة انصفت سماؤها ورق ماؤها وطاب هواؤها جف التاريخ على ركبتيه وتمررت الدنيا تحت قدميه واجتمع له جميع اهل مكة. فسألهم العظيم الفاتح المنتصر سؤالا يا اهل مكة، سألهم هذا السؤال وامامه شريط من الذكريات يحتوي على عداء 21 سنة. 21 عاما مرت بين معسكر الشرك ومعسكر التوحيد، وكان الرسول يستطيع بإشارة من أصغر أصابعه أن يسيل الدماء مغزارا ومدرارا ومكسارا وأنهارا. الجيش على أهبة الاستعداد، بل على الأهبة القصوى. القادة منتظرون إشارة من قائدهم العظيم، السيوف في حالة صلة تريد أن تقفز من الأغمدة بعد إشارة القائد، وإذا بالقائد يقول: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم: انا لا يسعني الا ان اقول لكم كما قال يوسف لاخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. اذهبوا فانتم الطلقاء. تصوروا، تصوروا ايها السادة الاعزاء، ان النبي نادى: من دخل بيته فهو امن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. المسجد الحرام الأمن كله، مكة أمن كلها، لا يجوز أن تقطع نباتها ولا أشجارها ولا تصطاد طيرها ولا وحوشها. طيرها في أمان، ووحشها في أمان، ونباتها في أمان. حتى لو انك دخلت البيت الحرام وجاءت على كتفك حمامة من حمامات الحرم، لا يجوز لك ان تطردها بيدك، فاذا طردتها وجب عليك ان تذبح شاة، لانك اذبحت طيرا في بيت الله الحرام. طيرا، طيرا. لو اشرت الى الحمامة وهي على كتفك، لو اشرت اليها بيدك لتطير، فانك قد اذبحت طير الحرم. ولذلك كان يصلي بجانبي في البيت الحرام رجل، فجاءت حمامه على كتفه واقيمت الصلاه. الرجل يخشى ان يقوم ليصلي فتطير الحمامه فزعا. اتدرون ماذا قال لها؟ قال لها: لو سمحت اريد ان اصلي. فطارت الحمامه باذن الله. اريد ان اصلي. امن، طير في امان، ونبات في امان، وصيد في امان، وبشر في امان، ومن دخله كان امنا، ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. اتدرون ماذا قال ذلكم القائد العظيم الذي قال: ذهبوا فانتم الطلقاء؟ قالوا له: على من تنزل يا رسول الله؟ في اي الاماكن تحب ان تستريح؟ فتحت مكة والحمد لله، ولم يرق فيها دم، ولم يقطح فيها شجر، لم يخلق لها، ولم يعتد على حرمتها، فاين تنزل؟ اتنزل في بيتك، في بيتك القديم قبل الهجرة؟ قال النبي: وهل ترك المشركون لي بيتا انزل عليه؟ اخذوا داري واخذوا كل ما املك. اذا فعلى من تنزل يا رسول الله؟ اسمعوا الى الوفاء كله والى الاخلاص كله. قال لهم: اضربوا لي خيمة امام قبر خديجة لاجلس هناك. امام قبر خديجة، وضربت له خيمة هناك. كان يتصرف في حكمة حكيمة وعقل رشيد عاقل، وجلس امام قبر خديجة يستروح الذكريات الخاليات المباركات الطيبات، يسترجع ربع قرن من الزمان قضاه مع خديجة في عيشة راضية لا تسمع فيها لاغية. هذا هو الاسلام، وتلك سماحته، وهذا عطفه، وتلك انسانيته. الاسلام الذي اتهم زورا وبهتانا من متعصبي اوروبا والشيوعيين والصهيونيين بانه دين الدماء، الاسلام لا يكره شيئا بقدر ما يكره الدماء، لا يحب الدماء ان تراق الا بحق اذا اعتدي على حرمات الاسلام. الاسلام دين يستعمل المرهم قبل ان يستعمل المشرب. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، ان الله قوي عزيز. ايها السادة الاعزاء، اعود بكم من هنالك من المدينة الى هناك الى مكة الى هنا، وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، انتقل بحضراتكم الان من العام الثامن الهجري حيث قائد المعركة سيدنا محمد الى العام الخامس عشر الهجري، حيث قائدنا الان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خذوا العبرة من عمر بن الخطاب في تواضعه وفي زهده وفي تمسكه بدين ربه. عمر يستعد للسفر الى بيت المقدس، يركب دابته ومعه خادمه، وقد قسم المسافة الى ثلاثة اقسام، يركب هو قسما ثم انزل، فاركب الخادم قسما ثم انزل، فيسيران على الارض هو وخادمه، وتمشي الدابة فارغة لتستريح قسما. رحمة وعدل حتى مع الحيوان الاعجم. رحمة وعدل. عمر الذي كان يقول: رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. عمر الذي دخل عليه المسجد رجل من عمال اقاليم اذربيجان على حدود روسيا، وجاء المسجد ليلا فقال: لا اذهب الى امير المؤمنين في بيته حتى لا اوقظه من نومه، ولا ابيتن الليلة في المسجد. ودخل مسجد الرسول لينام فيه، وبينما هو نائم ليلا اذ سمع صوتا يتهجد في ظلام الليل وينادي الخالق ويقول: يا الهي، انا واقف ببابك الوت بجنابك، لا تطردني من رحابك. فقال عامل: من هذا الذي يتحدث ليلا ولم يقم بالمسجد مصابيح ولا اعمدة النيون؟ فقال له: انا عبد الله عمر بن الخطاب. قال له العامل: يا امير المؤمنين، الا تنام؟ قال له عمر: يا هذا، انني ان نمت الليل كله اضعت نفسي امام ربي، وان نمت النهار كله اضعت رعيتي. وياخذه الى بيته ويقول لزوجته ام كلثوم بنت الامام علي: يا ام كلثوم، ماذا عندك من الطعام؟ فان عندي ضيفا. أتدرون ماذا كان في بيت أمير المؤمنين؟ أتدرون ماذا كان في بيته؟ لم يكن عنده ثلاجة من طراز والسنجة أوس، ولم يكن عنده أنواعا من جربي وما لذ وخف حمله وغلى زمنه. والله الذي لا إله إلا هو، قالت له أم كلثوم: يا أمير المؤمنين، ليس عندي الا بعض كسر الخبز ومع محاصات الملح. بيت امير المؤمنين خبز وملح. كان صوته يحدث الامل في قلوب اليائسين، وكان بطنه يقرقر من كثرة اكل الزيت. فكان يقول امير المؤمنين لبطنه: صوتي او لا تصوتي، لن تذوق اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين. هذا هو العدل، وتلك هي القيادة. ليست القيادة وجاهة ولا منظرة، انما القيادة قدوة عملية ودرس واقعي. والحكم في الاسلام مسؤولية، ليس الحكم في الاسلام تشريفا، انما الحكم في الاسلام تكليف. ولذلك كان عمر ينادي باعلى صوته: ان مثلي ومثل امتي محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. وكان يقول: والله ما قبلت الخلافة الا كما يقبل المضطر اكل الميتة. ويذهب عمر وعلى مشارف الشام تعترضه مخاضة من طين، فينزل عن فرسه ويخوض في الطين باقدامه، فيقول له ابو عبيدة: يا امير المؤمنين، اتخوض في الطين بقدميك؟ فيقول له عمر: نعم، اخوض في الطين بقدمي، لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فاذا ابتغينا العزة في غير الاسلام اضلنا الله. نعم، اعزنا الله بالاسلام، الاسلام الذي نصفيه ونطارد اهله مطاردة ساخنة. فصاحب الدقن يوضع في حلقة حمراء، ومساجد الكليات تتحول الى كافتريات، المساجد تتحول الى كافتريا، المساجد التي يذكر فيها اسم الله تتحول الى كافتريا، يجلس فيها روميو وجوليت، يجلس فيها قيس وليلى، يجلس فيها اهل الغرام بعد ان كان يذكر فيها اسم الواحد التيار. الاسلام يطارد في جميع البقاع وفي جميع الامم الاسلام، المسلمون هم الذين يطاردون الاسلام. يا معشر الاخوة الاعزاء، ويدخل عمر على مشارف مدينة القدس، فيقول امراء الاجناد: يا ليت النوبة تأتي على عمر وهو راكب وغلامه ماشٍ، ولكن الله اراد ان تأتي النوبة على عمر وهو ماشٍ والغلام راكب. ويدخل الركب على امير مدينة القدس صفر اليوس الروماني، فيرى الخادم راكبا والامير ماشيا، فينظر الى ثوب عمر ويعد الرقعة التي كانت في ثوبه، فيجدها 17 رقعة، استغفر الله، بل 17 وسام شرف من الله، وسام استحقاق، وسام الهدى والتقى والورع، وسام الصلاح والفلاح والنجاح. فيقول امير المدينة: تسلم المفتاح يا عمر، فانما قرأنا في كتبنا ان الذي يتسلم مفتاح مدينة القدس في ثوبه 17 رقعة ويدخل المدينة ماشيا وغلامه راكب. هذا هو التاريخ. اتدرون ماذا فعل عمر ليلتها؟ هل استدعى القمر الصناعي ليلتقط له صورة ويقيم حفلا، ويستدعي الفنانين والفنانات والمطربين والمطربات الاحياء منهم والاموات، ويقيم حفلا ساهرا تحتسى فيه كؤوس الصحباء وتعاقر فيه بنت الحال؟ لا، والله لو كنت مع عمر ليلتها يا اخ الاسلام لفاضت منك الدموع مغزارا. والله ان الليلة التي قضاها عمر في مدينة القدس قضاها بين ركوع وسجود لله، يركع ويسجد، وبعدما فرغ من الصلاة بكى، قالوا: اتبكى تبكي يا امير المؤمنين واليوم يوم النصر؟ قال انما ابكي لانني اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا وينكركم اهل السماء عند ذلك. وظل المسجد الاقصى في ايدي المسلمين حتى سنة 492 هجرية، فكونت اوروبا جيشا جعلت الصليب شعاره. كان هذا الجيش مكونا من دول عدة، بريطانيا وفرنسا والمانيا وبلجيكا والمجر وايطاليا، ست دول كونت جيشا جرارا دخلت به على بيت المقدس وقتلت من المسلمين 70,000 في مدينة القدس وحدها. وارسلوا الى بطرس الناسك يقولون له يا ابانا لقد كانت اقدام خيولنا تغوص في دماء المسلمين. وظل المسجد الاقصى في ايدي الصليبيين 91 عاما الى سنة 583 من الهجرة، حيث خلق الله لهم صلاح الدين الايوبي. وما ادراك ما صلاح الدين؟ ما احوج الامة الى صلاح الدين؟ ما احوج امة الاسلام الى صلاح الدين؟ صلاح الدين كان رجلا لا يملك في حياته بيتا ينام فيه، وسألوه ايها الامير لماذا لا تبني لك بيتا تعيش فيه؟ قال لهم وماذا اصنع بالبيت اذا كنت انتظر الشهادة ليلا ونهارا؟ يكفيني ظهر جوادي، يكفيني ظهر فرسي، هذا هو بيتي. وكان صلاح الدين يستعين على اعدائه بقيام الليل، فكان يصلي في الليل ويدعو الله على اعدائه. وجلس صلاح الدين ذات مرة مع هيئة اركان حربه فصارت بينهم نادرة طريفة، فضحكوا ولم يبتسم صلاح الدين، فقالوا له ايها الامير لماذا لا تضحك كما نضحك؟ فقال لهم اني استحي من الله ان يراني مبتسما والمسجد الاقصى في ايدي الصليبيين. حتى الابتسامة، حتى الابتسامة حرمها على نفسه تحريم منع لا تحريم شر، حتى الابتسامة. تعالى صلاح الدين ترى حال المسلمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم كربا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا